كمثل الأساس للبنيان والأصول للأشجار. واقرأ توضيح ذلك وبيانه في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده ودعاهم لتأمله والتفكر فيه في بيان الإيمان وأصوله وما يقوم عليه وما يتفرع عنه من فروع وما يترتب عليه من ثمار وفوائد ينالها أهل الإيمان في دنياهم وأخراهم. والشاهد من إيراد هذه الآية قول الله جل في علاه: أصلها ثابت. فكما أن الشجرة لا يقوم إلا على أصوله، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله وأركانه ودعائمه. وإذا كانت الشجرة إذا قطع أصلها ماتت، فكذلك الإيمان إذا عدم الأصل انتفى الإيمان ولم ينتفع بعمل ولا قربة، كما قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأعمال والطاعات وأنواع القربات إنما تكون مقبولة من العامل إذا كانت قائمة على إيمان صحيح وعقيدة راسخة ثابتة في القلب. ولهذا فالإيمان بأصوله العظيمة وأسسه المتينة يصحح الأعمال ولا تكون مقبولة إلا به، كما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان أصل وأساس لشجرة الإيمان، لا انتفاع بعمل ولا استفادة من طاعة ولا نيل لثواب ولا فوز بأجر إلا إذا كانت أعمال العبد قائمة على الإيمان، قائمة على أصوله العظيمة وأسسه المتينة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على أصول ستة، على أركان ستة، لا قيام للإيمان إلا عليها. وقد عرفنا أن الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام للشيء إلا عليه. فأركان الإيمان هي دعائم الإيمان وأصوله وأعمدته التي عليها يرتكز، فلا قيام للإيمان إلا عليها، وهي أصول ستة جاء تبيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أصول اتفق الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم على الدعوة إليها، بل إن دعوات الأنبياء ترتكز على هذه الأصول وتقوم عليها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة. ولهذا يقول العلماء إن أمور الاعتقاد وأصول الديانة لا تقبل النسخ، ليست مما يدخله النسخ، لا في شريعة النبي الواحد ولا بين نبي وآخر، وإنما النسخ يكون في الشرائع والأحكام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة واحدة، الأنبياء من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى هذه الأصول: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. الأنبياء كلهم دعاة إلى ذلك. ومن يقرأ القرآن في ذكر دعوات الأنبياء وما قصه الله تبارك وتعالى من خبرهم وذكر دعوتهم وما تقوم عليه من أصول وأسس، يجد أن هذه الأصول بارزة في دعوة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وهذه الأصول للإيمان من شأنها أنها متلازمة ومترابطة، لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها أو بشيء منها كفر بها كلها. فالدين لا يقوم إلا على هذه الأصول كلها مجتمعة، فمن أخل بشيء من هذه الأصول فلم يؤمن به بطل إيمانه وحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول كلها. ومثل هذه الأصول للإيمان كما تقدم كمثل الأصول للأشجار: أرأيتم لو أن شجرة قطع أصلها كيف يكون شأنها؟ فمثلها الإيمان بأصوله الستة العظيمة المتينة التي لا قيام للإيمان إلا عليها. وهذه الأصول جاء تبيانها إجمالا وتفصيلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه فإنه كلما عظم نصيب العبد وحظه من الكتاب والسنة قراءة وتفقها وتأملا وتدبرا عظم حظه من هذه الأصول وزاد نصيبه منها. ولهذا فإن الناس يتفاوتون في الإيمان بهذه الأصول بحسب تفاوتهم حظا ونصيبا من فهم القرآن وفهم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإنه كلما عظمت عند العبد وتمكنت في قلبه الشواهد والدلائل والبراهين والحجج على هذه الأصول وما به أيضا تزال الشبه التي يلقيها الشيطان، فإن العبد كلما عظم حظه من هذه البراهين والحجج زاد إيمانه رسوخا وقوة وتمكنا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والقرآن الكريم بين فيه أو بينت فيه هذه الأصول أتم بيان وأوفاه إجمالا وتفصيلا، وكذلك السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونقف وقفات مع بعض الآيات في تبيان أصول الإيمان، ولا سيما الآيات الجامعات. وأول ذلك ما جاء في أول سورة البقرة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات الكريمات من أول سورة البقرة ذكرت فيها هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة، وصفا لعباد الله تبارك وتعالى المتقين. وهذا فيه أن أساس التقوى الذي عليه تبنى وأصلها الذي عليه تقوم هو الاعتقاد الصحيح بالإيمان بهذه الأصول العظيمة والدعائم المتينة التي يقوم عليها الإيمان. وقول الله سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. وهذا من أكمل أوصاف المؤمنين وأجلها، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال وأقسم على ما قال بالله، فقال رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما آمن أحد بأفضل من إيمان بغيب، ما آمن أحد بأفضل من إيمان بغيب. فانظر هذا الوصف العظيم الجليل الذي وصف الله تبارك وتعالى به عباده المتقين، قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب كل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. إيمانهم لا يتوقف على الحواس، لأن كثير من الناس لا يؤمن إلا بما يعرفه من خلال حواسه، وحواس العبد خمسة: الذوق والشم والسمع والنظر واللمس. فما لا يجده أو لا يعرفه من خلال هذا الحواس لا يؤمن به ويجحده ويكون كافرا به. أما المؤمن فعنده هذا الأصل العظيم، يؤمن بكل ما غاب عنه مما أخبرت به رسل الله، فيدخل تحت هذه الجملة أصول الإيمان كلها، يدخل تحت هذه الجملة أصول الإيمان كلها. ولهذا قال أبو العالية وغيره من أئمة التفسير فيما نقله ابن جرير وأيضا ابن كثير وغيرهما، قال: الذين يؤمنون بالغيب، أي الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. فهذه صفة وميزة شرف الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان لأنهم صدقوا المرسلين وتلقوا كل ما جاءت به رسل الله بالقبول والتسليم. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهذه حال أهل الإيمان، كل ما يبلغهم ويصل إليهم من طريق الرسل عليه الصلاة عليهم صلوات الله وسلامه فإنهم يؤمنون به ويتلقونه بالقبول دون تردد ودون توقف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، هذا حال أهل الإيمان، تلقي لكل ما جاءتهم به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بالقبول والتسليم. فيدخل تحت هذه الجملة يؤمنون بالغيب أصول الإيمان، أصول الإيمان، الإيمان بالله إيمانا بأسمائه وإيمانا بصفاته وإيمانا بعظمته وإيمانا بأفعاله، وكل ما أخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى نؤمن به، وكذلك ما أخبرت به عن الملائكة وعن الكتب وعن أحوال الرسل الأولين وغير ذلك، كل ذلك نؤمن به، نؤمن به كما جاء وكما أخبرت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ثم قال جل وعلا في هذا السياق: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي القرآن، وما أنزل من قبلك، أي الكتب المنزلة، وبالآخرة هم يوقنون. وهذا ذكر لأصل من أصول الإيمان، والإيمان باليوم الآخر، وقول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فيه الإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب. فإذا هذا التصدير لسورة البقرة جاء مشتملا على هذه الأصول العظيمة والركائز المتينة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في السورة نفسها: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله ونحن له مسلمون. فهذا أمر بالإيمان بالله وبالإيمان بكل ما أنزل من الله تبارك وتعالى، فينتظم تحت ذلك كله أصول الإيمان. فإن الإيمان بالله إيمان به وبكل ما أمر بالإيمان به سبحانه وتعالى مما أنزله في كتبه وتضمنه وحيه المنزل على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. في هذه الآية أمر بالإيمان، قولوا آمنا بالله، وفي تمام السورة إخبار من الله تبارك وتعالى بتحقق هذا الإيمان، بتحقق هذا الإيمان وامتثال المؤمنين لله تبارك وتعالى بما أمرهم به. ففي أوائل السورة جاء الأمر به، وفي تمامها جاء الإخبار بتحقق ذلك منهم. قال الله تبارك وتعالى في تمام هذه السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله وإليك المصير في إثبات الإيمان باليوم الآخر. فجاءت هذه الآيات أو هذه الآية في خاتمة السورة مشتملة على هذه الأصول العظيمة. افتتحت سورة البقرة بأصول الإيمان واختتمت بأصول الإيمان، افتتحت بأصول الإيمان واختتمت بأصول الإيمان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد جاء عن نبينا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وهذا حث على قراءة الآيتين الكريمتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة كل ليلة. ومن فوائد هذه القراءة المتكررة كل ليلة تجديد الإيمان بهذه الأصول. من فوائد هذه القراءة المتكررة كل ليلة لهاتين الآيتين تجديد الإيمان بهذه الأصول العظيمة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأذكار المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في هذا الباب، في تقوية الإيمان وتجديده، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالقراءة كل ليلة لهاتين الآيتين يكون به تجديد واستحضار واستذكار وتجديد للعهد بهذه الأصول العظيمة: إيمان بالله والملائكة والكتب، ولا سيما مع القراءة بالتدبر والتأمل. وأكرم بها ليلة ما أكرمها وما أبركها وما أعظم شأنها، يفتتحها المؤمن بتجديد العهد بهذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها دينه كله. يقرأ: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي أثناء هذه السورة في ذكر هذه الأصول العظيمة جاء قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر تبارك وتعالى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. وجميع هذه الآيات التي مرت في ذكر أصول الإيمان مجتمعة لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر الإيمان بقدرة الله، فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وجاءت آيات كثيرة خاصة بالإيمان بالقدر، مثل قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ثم جئت على قدر يا موسى فقدرنا فنعم القادرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة: إن الله على كل شيء قدير. الآيات في هذا المعنى كثيرة. والقرآن كما أشرت جاء فيه تبيان لهذه الأصول إجمالا وتفصيلا. ولهذا عندما تقرأ القرآن تجد مثلا فيما يتعلق بالإيمان بالله وذكر أسمائه وصفاته وعظمته وأفعاله، تجد آيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالملائكة وأوصافهم وأعمالهم ووظائفهم، تجد آيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة، وآيات كثيرة تتعلق بالأنبياء وقصصهم وأخبارهم، آيات كثيرة في وصف اليوم الآخر وذكر أسمائه وعلاماته وأوصافه وأهواله، تجد آيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالقدر. ولهذا لا تكاد تقرأ في القرآن آية إلا وفيها ما يتعلق بهذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. وهذا كله مما يبين لنا مكانة هذه الأصول وعظم شأنها ورفعة مكانتها، وأنها أساس يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أصول الإيمان الستة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا تتعلق بالتعريف بالله وذكر أسماءه وأوصافه وعظمته جل في علاه، أحاديث كثيرة تتعلق بالملائكة وذكر أوصافهم وأعمالهم وأخبارهم ووظائفهم، أحاديث كثيرة تتعلق بذكر الكتب وذكر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، أحاديث كثيرة في وصف اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة وأوصاف الجنة والنار، وأحاديث كثيرة في ذكر تفاصيل تتعلق بالإيمان بالقدر. فالسنة مليئة بالأحاديث التي تبين هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. وأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله. الإيمان كما عرفنا يقوم على هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أصل هذه الأصول الإيمان بالله، وبقية الأصول تبع له وفرع عنه. فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان. ولهذا انظر تبعية هذه الأصول لهذا الأصل في مثل قوله تعالى على سبيل المثال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذه الأصول تبع، هذه الأصول تبع للأصل العظيم وهو الإيمان بالله. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو أصل أصول الإيمان، أصل أصول الإيمان، وبقية الأصول تبع لهذا الأصل. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأعظمها. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله جل في علاه، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقوم على أركان ثلاثة، لا يكون العبد مؤمنا بالله إلا بالإيمان بها وتحقيقها. الأول: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، باعتقاد تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له، خلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وأن الأمر كله بيده، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره تبارك وتعالى. فالله سبحانه رب العالمين وخالقهم أجمعين ومالكهم لا شريك له، والمتصرف فيهم المدبر لشؤونهم عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا. الأمر أمره جل في علاه، والخلق خلقه، يحكم فيهم بما يريد ويقضي فيهم بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل في علاه. فالركن الأول من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، بأنه الرب لا شريك له سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والركن الثاني من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والقرآن الكريم مشتمل على التعريف بالمعبود، بالتعريف بعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. فمن الإيمان به ومن أركان الإيمان به الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن لا يؤمن بأسمائه وصفاته ليس مؤمنا بالله. وكيف يكون مؤمنا بالله من يجحد أسماءه ولو واحدا من أسمائه؟ جحد واحد من أسمائه أو صفة واحدة من صفاته كفر به. انظر شاهد ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهم يكفرون بالرحمن، سمى جحدهم اسمه تبارك وتعالى الرحمن كفرا. فالجحد لاسم واحد من أسمائه أو صفة واحدة من صفاته كفر بالله سبحانه وتعالى. كيف يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفاته الواردة في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ فمن أركان الإيمان بالله أن نؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونثبتها كما جاءت ونمرها كما وردت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا نتجاوز في هذا الباب كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذه جادة أهل السنة وطريقتهم، إيمان بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دون تجاوز للكتاب والسنة. والركن الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بالاعتقاد والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بالاعتقاد بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة بأن يفرده بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله تبارك وتعالى ولا يمد يديه في دعائه إلا لله. الذي يمد يديه ويدعو مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان ما عرف الإيمان بالله، ما عرف الإيمان بالله ولا عرف حقيقة الإيمان بالله ولا عرف حقيقة ما دعت إليه رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. فمن أركان الإيمان بالله أن يفرد وحده بالعبادة، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا أمر عليه الصلاة والسلام، بهذا التوحيد، وأمضى حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى هذا التوحيد وهذا الإخلاص. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإيمان بوحدانية الله في ألوهيته هو مدلول لا إله إلا الله، أن نعبد الله وحده وأن نخلص له الدين وأن نفرده وحده بالعبادة وأن نبرأ من الشرك كله وأن نكون في عباداتنا وقرباتنا مخلصين لله تبارك وتعالى. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويقوم على هذه الأركان الثلاثة. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، دين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. والإيمان بالله يقوم على هذه الأركان، فلا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بها وحقق ما دلت عليه وما اقتضته من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. والإيمان بالملائكة إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الإيمان بالملائكة إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فهذه الأربعة إليها يرجع ما يتعلق بالإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما جاء إجمالا مما يتعلق بالملائكة، وأن نؤمن تفصيلا فيما جاء تفصيلا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، سواء في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. فمثلا أسماء الملائكة، أسماء الملائكة، الملائكة عدد لا يحصيه إلا الذي خلقهم، لكن لم يذكر لنا من أسماء الملائكة إلا بعضهم وقليل منهم، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وعدد ليس بالكثير ذكرت أسماءهم. فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة مثل منكر ونكير، فهذه الأسماء التفصيلية نؤمن بها تفصيلا كما وردت، نؤمن بأن من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، نؤمن بذلك. فهذا الذي جاء تفصيلا في أسماء الملائكة نؤمن به تفصيلا، وما لم يأتي من أسماء تفصيلا نؤمن به إجمالا. لهم لله ملائكة ولهم أسماء الله أعلم بهم، لكن نؤمن إجمالا بذلك. أما الذي ورد تفصيلا نؤمن به تفصيلا كما ورد. أيضا الأسماء التي تشمل الملائكة والأوصاف التي تشمل الملائكة كلهم، مثل الملائكة والكرام البررة رسل الله السفرة بأيدي سفرة، فمثل هذه الأسماء التي تشملهم نؤمن بها، نؤمن بها. كل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسماء نؤمن به. أيضا فيما يتعلق بأوصاف الملائكة، بأوصاف الملائكة نؤمن تفصيلا بما جاءت به النصوص مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة. وما لم يأتي من التفاصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا، ولا نخوض بتفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل، لأنهم غيب. ووسيلتنا في معرفة هذا الغيب من خلال الوحي، غيب ووسيلتنا في المعرفة لهذا الغيب بالوحي، فما جاء في الوحي من التفاصيل نؤمن به، وما لم يأتي لا نخوض في شيء لا علم لنا به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مثلا من أوصاف الملائكة على وجه التفصيل ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو أن طائرا طار من عاتق الملك، وهذا فيه إثبات العاتق وفيه إثبات الأذن وفيه إثبات شحمة الأذن، فهذه الأوصاف التفصيلية نؤمن بها لأنها جاءت في ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن طيرا طار من العاتق، عاتق الملك، متجها إلى شحمة أذنه، احتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. وبالنسبة لنا المسافة بين العاتق وشحمة الأذن لا تكفي أن يقف الطير، مجرد وقوف مسافة قصيرة جدا. فانظر عظم خلق الملائكة، انظر عظم خلق الملائكة. هذا مثال ذكره النبي في وصف الملائكة، هذا الخلق العجيب العظيم من خلق الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. رأى عليه الصلاة والسلام جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. فهذه الأحاديث التي جاءت تفصيلا في ذكر أوصاف الملائكة نؤمن بها، وما لم يرد من ذلك نؤمن به إجمالا. خلق عظيم لهم أوصاف عظيمة ونعوت عظيمة تدل على عظمة هذه المخلوقات وقوتها وكبر أجسامها، لكن أوصافهم تفصيلا لا نتحدث بشيء من ذلك إلا في ضوء ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق بالإيمان بأوصاف الملائكة أن نؤمن بأنهم خلقوا من نور، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان بأعداد الملائكة يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا نؤمن بأن عددهم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يدل على هذه الكثرة العظيمة للملائكة قصة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: رأيت البيت المعمور، فقال جبريل: هذا البيت المعمور. قال: يدخل كل يوم 70,000 ملك، كل يوم يدخل 70,000 ملك ثم لا يرجعون إليه. فكم هذا العدد؟ كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك، ومن دخل لا يعود مرة ثانية، مرة واحدة دخول البيت المعمور، ويوميا 70,000 ملك. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. هذا ما يدل على كثرة الملائكة. فإجمالا نؤمن بأن عددهم عدد كثير لا يحصيه إلا الذي خلقهم. لكن النصوص التي جاءت مفصلة لبعض الأعداد المتعلقة بالملائكة، هذا التفصيل نؤمن به كما ورد. مثلا قول الله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذا العدد نؤمن به، حملة العرش. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا العدد التفصيلي للملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر، تضرب 70,000 في 70,000 يخرج لك هذا العدد التفصيلي للملائكة الذين وكل إليهم هذه المهمة. الحاصل أن الأعداد التفصيلية للملائكة مثل المنكر والنكير، اثنان من الملائكة وكل إليهم سؤال العبد في قبره، فمثل هذه الأعداد التفصيلية نؤمن بها تفصيلا كما جاءت، كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا فيما يتعلق بوظائف الملائكة وأعمالهم، إجمالا هم جند لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون، وكل منهم يقوم بما يأمره الله سبحانه وتعالى به أتم قيام، ليس فيهم من يعصي الله في أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي كل ما يأمرهم به سبحانه وتعالى يفعلونه على التمام والكمال. تفصيلا نؤمن بالوظائف التي جاء تبيانها تفصيلا للملائكة في الكتاب والسنة، من الملائكة من هو موكول بالوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من الملائكة من هو موكول بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم، من الملائكة من هو موكول بحفظ العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من الملائكة من هو موكول بالكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، منهم من هو على يمين العبد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات عن يمينه وعن شماله، منهم من هو موكول بالقطر، إلى غير ذلك من الوظائف للملائكة التي جاء تفصيلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك نؤمن به. ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم يمشي إلى حلقة العلم ويجلس في حلقة العلم يوميا ولا يرى الملائكة ويتضع أجنحتها لطالب العلم، ولا يراهم وهم يحفون مجلس العلم بأجنحتهم، لا يرى ذلك، لكنه يؤمن بذلك وهو منه على يقين. لماذا؟ لأنه يؤمن بالغيب، يؤمن بكل ما أخبرت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الإيمان له أثره على العبد وله وقع في النفوس، حيث يستشعر العبد في طلب للعلم هذه الكرامة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لبيان شرف طلب العلم وشرف طالب العلم، وأنه من شرفه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا وإن لم يره طالب العلم بعينه إلا إنه منه على يقين، لأنه خبر صادق عن الرسول الكريم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأصل الثاني من أصول الأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية من الآيات التي جمعت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب، وفيها أن الكفر بأصول الإيمان أو بشيء منها كفر بالله سبحانه وتعالى. سمى الله تبارك وتعالى عدم الإيمان بها كفرا. فمن أصول الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله الكرام. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. والإيمان بالكتب إيمان إجمالي فيما أجمل، وإيمان تفصيلي فيما فصل، لأن الكتب المنزلة لم تذكر أسماؤها كلها، ولم يذكر أيضا تفاصيل التي فيها، وإنما ذكر أسماء بعضها، وذكرت تفاصيل جاءت في بعضها، فما لم يرد تفصيلا نؤمن به إجمالا، وما جاء مفصلا نؤمن به مفصلا كما ورد. مثلا من الكتب التوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم، فهذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا. وأيضا الأشياء التفصيلية التي جاء ذكرها عن تلك الكتب نؤمن بها، نؤمن بها تفصيلا كما جاء، كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا شيء تفصيلي نؤمن به كما جاء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذا تفصيل فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل. ما هو هذا التفصيل؟ ثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يوجدوا، أثنى الله عليهم في التوراة التي أنزلها على موسى وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وذكرا بهذه الأوصاف العظيمة والنعوت الجميلة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الكتب ما جاء تفصيلا ما يتعلق بأسمائها أو ما يتعلق بمضامينها فإن نؤمن به. ومما نؤمن به فيما يتعلق بالتفصيل الذي في هذه الكتب أنها كلها قائمة على التوحيد، وأن كلها مشتملة على أصول الإيمان الستة، وأن دعوة الأنبياء واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. النذر الرسل كلهم متفقون على هذا الأصل ألا تعبدوا إلا الله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكلمة الرسل واحدة في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. ومن الكتب الجميلة في هذا الباب كتاب الشوكاني رحمه الله إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، هذه أصول متفق عليها لدى جميع الأنبياء. أيضا الإيمان باليوم الآخر هذا متفق عليه لدى جميع الأنبياء، كلهم دعاة للإيمان باليوم الآخر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل كلهم ينذرون لقاء الله، ينذرون من اليوم الآخر ويذكرون ما فيه من جنة ونار وجزاء وحساب وعقاب، كل الأنبياء متفقين على ذلك. وللشوكاني رحمه الله كتاب آخر أسماه المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، هذا متفق عليه بين الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، جميع الكتب مشتملة على ذلك. فالإيمان بالكتب المنزلة يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأن نعتقد فيها كلها أنها وحي الله وتنزيله جل في علاه، وأن الرسل بلغت تلك الكتب وافية البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ، وأنها مشتملة على الهدى والفلاح والسعادة والنجاح، وأن من آمن بتلك الكتب من الأمم التي أنزلت عليهم فقد أفلح وأنجح وسعد في دنياه وأخرى، ومن لم يؤمن بها فقد خاب وخسر. ونؤمن بأن القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة فلا كتاب بعده، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، فنؤمن بذلك، وأن القرآن الكريم مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب. ومن ذلكم أيضا أن نعتقد أن الكتب وحي الله وكلامه وتنزيله جل في علاه، مثل ما قال الله في القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الكرام، الإيمان بالرسل الكرام إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والله تبارك وتعالى قص لنا خبر عدد من الأنبياء ولم يقصص علينا خبر عدد آخر منهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فمنهم من قص الله خبره ومنهم من ذكرهم بأسمائهم، وآخرون من الأنبياء وهم عدد ليس بالقليل لم تذكر أسماءهم لا في القرآن ولا في السنة. والذين ذكروا بأسمائهم من الأنبياء في القرآن الكريم 25 نبيا، لكن هناك أنبياء آخرون ورسل لم تذكر أسماءهم، فمن ذكرت أسماءهم من الأنبياء نؤمن بهم تفصيلا، وأيضا من ذكرت تفاصيل دعوتهم وأخبارهم مع أممهم نؤمن بها تفصيلا كما وردت، مثل ما نقرأ قصة موسى وقصة عيسى وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وأيوب وسليمان وغيرهم مما جاءت أخبارهم مفصلة، وبعضهم أكثر تفصيلا من بعض، كل هذه التفاصيل نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله، وأيضا ما جاء من ذلك في السنة نؤمن به مفصلا كما جاء، وما لم يرد من ذلك تفصيلا نؤمن به إجمالا. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فنؤمن بهذا التفاضل بين الأنبياء، ونؤمن أن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونؤمن أن أفضل أولي العزم من الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونؤمن أنه صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا نبي بعدي، فبه ختمت النبوات وبرسالته ختمت الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالرسل الكرام. ونعتقد أنهم أجمعين بلغوا البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، وأن من آمن بهم واتبعهم فقد سعد في دنياه وأخرى، ومن كذبهم وكفر بهم فقد خسر الدنيا والآخرة. الأصل الخامس من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء ذكره وتفصيله في الكتاب والسنة. والموت بداية اليوم الآخر، والقبر أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم ما يكون بعد ذلك من أمور من البعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين والحشر والموازين والصراط وتطاير الصحف، فأخذ كتابه باليمين وأخذ كتابه بالشمال، والجنة والنار وما يتعلق بالتفاصيل المتعلقة بعذاب النار والتفاصيل المتعلقة بنعيم الجنة. كل هذه التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر مما ورد في الكتاب والسنة الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر على درجتين، إيمان جازم وإيمان راسخ. الإيمان الجازم هو الذي لا يقبل إيمان إلا به، أن يجزم ولا يشك أن ثمة يوم آخر في حساب وعقاب، فمن شك أو ارتاب لا يكون مؤمنا ولا يقبل منه عمل. وأما الإيمان الراسخ فهو الإيمان المتمكن من القلب المتعمق في النفس الذي يستحضره العبد في المناسبات وفي الأحوال وفي الأعمال وفي الأمور، تجد كل ما أراد أن يقدم على شيء يتذكر الإيمان باليوم الآخر، وتجد في كل وقت يستعد ويتهيأ ليوم الآخر، هذا إيمان راسخ، هذا إيمان راسخ. ولهذا يقول أهل الرفعة وأهل الدرجات وأهل الفوز بالنعيم مخبرين عن هذا الإيمان الراسخ وعظم أثره عليهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، مشفقين من هذا اليوم خائفين، وهذا الإشفاق والخوف يورث الاستعداد والتهيؤ. فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت على عقيدة جازمة وإيمان راسخ بأنني سأحاسب وأني سأقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فأثمر هذا الإيمان استعدادا وتهيؤا ليوم المعاد. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراطه وعلاماته التي تكون بين يديه، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، لها علامات صغرى ولها علامات كبرى. فالحاصل أن الإيمان بكل هذه الأمور من الإيمان باليوم الآخر. ومر معنا في أول سورة البقرة قول الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر إيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي السابق بكل ما يكون، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق وأعمالهم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بمشيئة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والإيمان بأن الله خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر يقوم على هذه الأركان الأربعة: علم كتابته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو تكوين وإيجاد. فهذه الأمور الأربعة هي مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بها. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بالعلم وأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وأفعال العباد، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. في الحديث الآخر قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة المشيئة، أن الأمور كلها بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشاملة، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله وأراده تبارك وتعالى كونا وقدرا. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين. فهذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولا يكون مؤمنا بالقدر إلا ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، لا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. وهذا الإيمان بالقدر والتصديق به خيره وشره من الله تبارك وتعالى يثمر في العبد إذا حقق الإيمان به حسن إقبال على الله وتمام توكل عليه جل في علاه، وحسن التجاء إليه، وسؤال دائم، وتوجه إلى الله بأن يثبت العبد، لأن الأمر بيده، وأن لا يزيغ قلبه، وأن يصلحه، وأن يعيده، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فله ثماره العظيمة وآثاره المباركة. ولما سأل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والعبد عليه في هذا المقام أن يحرص على ما ينفعه من خير الدنيا والآخرة، وأن يستعين بربه وأن يتوكل عليه وأن يطلب منه المد والعون والتوفيق والتسديد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الحاصل أن هذه الأصول العظيمة والأركان المتينة التي يقوم عليها الإيمان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، أصول يجب على كل مسلم أن يعنى بها عناية عظيمة مقدمة على عنايته بأي أمر آخر، وأن يجتهد في التفقه فيها وزيادة العلم فيها والرسوخ من خلال مطالعة الأدلة وكلام أهل العلم من أهل السنة في بيانها وتوضيحها. وأهل العلم لهم في هذا الباب مؤلفات نافعة وكتب قيمة يستفاد منها، ومن الكتب الواسعة المفيدة في هذا الباب كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ولا سيما في بسط الأدلة وجمعها وحشدها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والكتب في هذا الباب كثيرة، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله جل في علاه أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وشر الشيطان وشركه، ونعوذ بك ربنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.